بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم هذه السورة العظيمة التي يقول الله عز وجل فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه السورة تسمى سورة الشرح، وتسمى سورة الانشراح، وتسمى سورة ألم نشرح. كم اسما لهذه السورة؟ ثلاثة أسماء. قضية هذه السورة بيان أن انشراح الصدر من الله، فمن ضاق صدره لا يبحث عن انشراح صدر عند غير الله، ولينظر إلى الوسائل الشرعية التي جعلها الله سببا لانشراح الصدر. من الذي خلق القلب؟ من الذي جعله في الصدر؟ فهو الذي إن شاء ضيقها وإن شاء وسع هذه الصدور، يضيق على هذه القلوب أو يوسع على هذه الصدور. وهذه السورة مكية، يقول المصنف مكية يعني باتفاق المفسرين، ثمان آيات. عدد آيات هذه السورة ثمانية، والمناسبة التي بين هذه السورة والتي قبلها ما هي؟ من وجوه عدة. أحدها أن الضحى نور للدنيا، فانشراحة الصدر نور للقلب. ثانيها أن الليل ظلمة للدنيا كما في سورة الضحى، وأن الأوزار والذنوب ظلمة للصدور. ثالثها أن في آخر هذه السورة ذكر نعم الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فجاءت تكملة هذه النعم بنعمة انشراح الصدر: ألم نشرح لك صدرك. الوجه الرابع أن في سورة الضحى: وأما بنعمة ربك فحدث، والنعمة مضاف إلى الله عز وجل. والقاعدة في التفسير أن المفرد إذا أضيف أفاد العموم. أحسنت. أن المفرد إذا أضيف أفاد العموم. وهنا قال: وأما بنعمة ربك فحدث، فناسب أن يحدث بنعمة من نعم الله عليه، وهي نعمة انشراح الصدر. يقول المفسر جلال الدين المحلي: ألم نشرح، استفهام تقرير، أي شرحنا، استفهام التقرير يختلف عن استفهام التوبيخ والإنكار. استفهام التقرير مفاده أن المستفهم عنه قد حصل، هذا استفهام إيش؟ التقرير. واستفهام الإنكار مفاده أن المستفهم عنه لم يحصل. أعنده علم الغيب فهو يرى؟ أي ليس عنده علم الغيب. قال استفهام تقرير أي شرحنا لك، شرحنا لك صدرك، لك يا محمد صدرك بالنبوة وغيرها. لو كان الكلام في غير القرآن لربما توهم متوهم أن قوله شرحنا صدرك أبلغ من شرحنا لك صدرك، ولكن هذا وهم كما ذكرنا، لأنه لما جاء في القرآن شرحنا لك صدرك علمنا أن زيادة المبنى لزيادة المعنى، وهذه قاعدة من قواعد التفسير، زيادة المبنى لزيادة المعنى، وزيادة الحرف لزيادة معنى في الكلمة. في غير القرآن ممكن أن تقول أوضحت، شرحت لك ويكفي، شرحت صدرك ويكفي، لكن هنا قال الله جل وعلا في أفصح الكلام شرحنا لك صدرك. لم يبين المصنف وجه هذا، والذي يظهر والله أعلم أن قوله شرحنا صدرك ربما فهم إنسان ما أن المقصود به الانشراح العام الذي يكون لعامة المؤمنين، فلما قال شرحنا لك صدرك علمنا أن المقصود خصوصية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، شرحنا لك صدرك. هو شرحنا صدرك يتعدى بنفسه في اللغة العربية، ها تقول شرحت صدرك، أيضا تقول أطعمت بطنك، ها أفهمت عقلك، هذا جائز عند العرب، ها وهنا شرح الله صدرك جائز. فلما أتى بكلمة لك فهمنا أن المقصود معنى خاص من أنواع الانشراح، وهي النبوة كما قال المصنف رحمه الله، شرح الله صدره وهيأ الله قلبه لتلقي النبوة. وكيف كان ذلك؟ قد جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السورة كانت مهمة، ها بس عمران ما قصر، قد جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان صغيرا عند مرضعته حليمة السعدية جاءه ملكان، قيل جبريل وميكائيل، فطرحاه وهو صبي وأزال القميص من صدره وشق صدره، أخوانه من الرضاعة خافوا عليه، هربوا إلى أمهم يصرخون يا أما أدرك أخانا القرشي جاء في رواية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أمه من الرضاعة حليمة السعدية أنها قالت: فأتيت ركضا وإذا هو متنقع، عليه آثار الصفرة في الوجه والخوف، فقلت قال: فضممته إلى صدري فقلت: ما لك يا بني؟ فقال: إن رجلان كان من وصفهما كذا وكذا جاءاني فطرحاني فشقا صدري وأخرجاه، قال أحدهما للآخر: هذا حظ الشيطان منه، فأخرجاه ثم غسل قلبه بماء زمزم ثم رد قلبه إليه. أول عملية جراحية قلبية في العالم، خذوها مني، هذه أولية ما كتبت في الأوليات، لكنها ليست على سنن الكون، آية من آيات الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. الله شرح صدره بأن غسل قلبه وزال من قلبه حظ الشيطان. ولهذا لا بد أن ننتبه أن الله عز وجل حفظ نبيه حتى من وسواس قرينه. قال: ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أي من شره، أو فأسلم، يعني هو، على الروايتين. ووضعنا عنك وزرك. طبعا اختلف العلماء في شق قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان مرة أو مرتين؟ والذي يظهر أنه كان مرتين، مرة في الصبا والصغر في ديار بني سعد، ومرة كما ذكره بعض علماء السير في ليلة الإسراء والمعراج. قال: ووضعنا، حططنا عنك وزرك. الوضع الإزالة، إزالة الشيء من مكانه ووضعه في مكان آخر، هذا معنى الوضع. إزالة الشيء تقول: أخذت هذا من هنا ووضعته هنا. ووضعنا عنك وزرك، وهنا فيه بشارة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن ما يثقل كاهله عليه الصلاة والسلام مما يراه هو عليه الصلاة والسلام من التقصير في حق ربه جل وعلا محطوط عنه. وفرق بين الوزر وبين السيئة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. السيئة ما يسوء الإنسان وهو أعم من الوزر، وأما الوزر فهو الذنب وغير الذنب، يشمل الذنب وغير الذنب، الذنب الخطيئة. وأيضا يطلق كلمة الوزر على المسؤولية والتحمل، ومنه الوزير، لأنه يتحمل أعباء مع الملك. ووضعنا عنك وزرك يحتمل كما قال بعض المفسرين: حططنا عنك الأحمال والأثقال التي كانت على الأمم السابقة، وهذا منصوص القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يتفاخر بأنه بعث بالحنيفية السمحة. سهل، سمحة يعني سهل. ووضعنا عنك وزرك. وعلى كل حال فالآية عامة، الله وضع عن النبي صلى الله عليه وسلم الأثقال والمسؤوليات إلا مسؤولية الدعوة، ووضع عنه كل ما يراه هو من التقصير في حق الله عز وجل، وإن لم يصدر منه ذنوب كما هو قول جمع من أهل العلم. ولهذا قوله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال العلماء: ما المراد بالذنوب المتقدمة والمتأخرة؟ قال: ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم تقصيرا في حق الباري عز وجل. وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام لم يصدر منه ما يكون سببا موجبا لأن يقال إنه فعل كذا وكذا، لأنه عليه الصلاة والسلام منزه عن فعل الكبائر على قول جماهير العلماء، وعلى الصغائر على قول البعض، وإنما يقع منهم خلاف الأولى، وهذا يتوبون منه. بل لو وقع منهم الذنب يتوبون منه، كما هو حال نبي الله آدم أكل من الشجرة، قال الله عز وجل: فتاب عليه. الله تاب عليه. وفي الآية الأخرى: فاجتباه ربه وهدى. ثم اجتباه، نعم، واجتباه ربه فتاب عليه. نعم. وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإذن الله جل وعلا يتوب على من تاب. قال: وضعنا عنك وزرك. وتأمل الآن، هناك قال: ألم نشرح لك صدرك، هنا قال: وضعنا عنك وزرك، في دلالة على أن في الأوزار بحاجة الإنسان فيها إلى المجاوزة، إما أن تجاوز هي عنك فتبتعد بعد المشرقين عنك، أو أنت تبتعد عنها. قال: الذي أنقض ظهرك. قال جلال الدين المحلي: أنقض يعني أثقل، أنقض أثقل، وليس من نقض، نقض بمعنى أبطل، أما أنقض بمعنى أثقل، وكأن الهمزة فيه لإدخال شيء كان مسلوبا من النقض. النقض هو الإبطال، وأما الإنقاض فهو الإثقال. لما أقول لك أبطل هذا الشيء فلا تستطيع أن تبطله، فيثقل عليك فيقال أنقض عليه كذا، أو أنقضه كذا، أي جعله لا يستطيع أن يبطله، جعله ثقيلا، صار ثقيلا عليه. الذي أنقض يعني أثقل ظهرك، فيه دلالة أن الذنوب لها آثار على البدن، فيه دلالة أن الذنوب لها آثار على البدن. نسأل الله أن يطهر قلوبنا وقلوبكم وجوارحنا وجوارحنا، وأن يخفف ظهورنا وكواهلنا. العين إذا وقعت على المعاصي فإنها تثقل، واليد كذلك، واللسان كذلك، ثم إذا انطبق الأمر على الإنسان يرى الثقل على ظهره. طبعا يرى الثقل على ظهره لأن الذنوب إذا تراكمت تكدست، وإذا تكدست وتكاثرت أثرت ودنست. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه، إذا غسل وجهه من شعر لحيته ومن تحت أشفار عينيه ومن تحت أظفار يديه ومن تحت أظفار رجليه. وهذا يجد أحدنا من نفسه، إذا وقع منه تقصير أو ذنب توضأ يجد أنه تخفف، يحس بهذا، خصوصا إذا كان مرهف الإحساس، عنده قياس إيماني يعرف الفرق، يعرف الفرق. أما إذا كان عياذا بالله فيه شعبة من النفاق لا يبالي، لا يعرف الفرق. مثل المسلم الذي إذا فاتته صلاة الفجر كأن الدنيا تضيق عليه، بخلاف الذي لا يبالي كأن شيئا لم يحصل. الذي أنقض ظهرك، يقول: وهذا كقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، يعني بشارة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: ورفعنا لك ذكرك. وهنا أيضا أتى بكلمة لك، الله أكبر، تشريف لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك، الرفع ضد الوضع. وتأمل الآن أن الرفع قد يكون حسيا بالبدن وقد يكون معنويا. قال الله عز وجل عن إدريس: ورفعناه مكانا عليا. وقال عن عيسى: إني متوفيك ورافعك إلي. وتأمل معي أن الرفع الحسي لا يلزم منه الثناء المطلق، لا يلزم منه الثناء المطلق، فقد كان إبليس في مكان عال مع الملائكة، ولم يكن ذلك دليلا على أنه له ذكر. أما لما قال الله: ورفعنا لك ذكرك، رفع الذكر يقتضي أمرين مهمين، أحدهما الثناء على الدوام، والثاني رفع المقام، سواء في الدنيا أو في آخر الزمان في الآخرة. ورفعنا لك ذكرك، قال المصنف: بأن تذكر مع ذكري في الآذان والإقامة والتشهد والخطبة وغيرها. والصواب من أقوال العلماء الأئمة الفقهاء لا سيما الشفعاء ورواية عن أحمد بن حنبل أن الصلاة لا تصح بلا شهادة، بلا الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بلا التشهد، ولا تصح بلا الصلاة الإبراهيمية. كذلك الأذان، كذلك الأذان، كذلك الخطبة، فهذه أمور عظيمة، كما قال حسان بن ثابت: حيث يقول المؤذن في الخمس أشهد. فالله رفع ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم فيذكر إذا ذكر الله في أماكن متعددة. لكني أنبه هنا تنبيها على ما أخذنا عهدا على تفسيرنا هذا أن ننبه على الأخطاء. بعض الناس إذا جاء يذكر الله يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أما في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهذا لا ريب أنه ذكر. أما إذا ألغى التشهد فإما أن يكون التشهد منويا فهو بمعنى الملفوظ، وإما أن لا يكون منويا فلا يكون ذكرا، لأن الذكر هو لا إله إلا الله. أما قول إنسان يقول محمد رسول الله يقول هذا ذكر، يقول هذا خبر مبتدأ وخبر، أين ذكر الله؟ قال جاء اسم الله في الجملة. لا، الذكر ما كان ثناء على الله، هذا هو الذكر. الذكر ما كان فيه ثناء على الله، مثل لا إله إلا الله، ها؟ سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الله الله الله هو هذا ليس بذكر، وليس هذا واردا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الأخيار ولا عن الأئمة الأبرار المشهود لهم بالفضل من أهل القرون الثلاثة ولا غيرهم ممن يرتضى الاقتداء بهم. قال ورفعنا لك ذكرك، هذه خاصية أيضا، كما كان انشراح الصدر بالفعل والغسل خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك رفع ذكر رسول الله بحيث لا يذكر الله إلا ذكر معه على سبيل الفرض حينما يريد دخول الإسلام، حين الأذان، حين الإقامة، حين الصلاة، في التشهد ونحو ذلك، فمن الخطبة، خطبة الجمعة، خطبة الحاجة، فهذا دليل أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رفع الله ذكره. فإذا أراد الإنسان يذكر الله، يذكر الله يقول لا إله إلا الله، ما يقول محمد رسول الله، إلا إذا أراد التشهد. بعض الناس يظن أن معنى قول المفسرين ورفعنا لك ذكرك بأني لا أذكر لا أذكر إلا تذكر، يقول خلاص ما دام أنا أقول يا الله أقول يا محمد، يقول هذا من عقلك من كيسك، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فذكر رسول الله مع الله إنما يكون حيثما ورد لا حيثما يرد في الذهن. قال فإن مع العسر يسرا، العسر الشدة، وسميت عسرا من العسارة والعسير، أي الأمر الذي تعسرت فيه وتعثرت فيه فأصبح صعبا عليك شديدا. قال فإن مع العسر يسرا، رحمك الله، يسرا قال سهولة، اليسر والسهل واليسير بمعاني متقاربة. ما الرابط بين الأخبار؟ ما الرابط بين الأخبار الخمسة الماضية وبين فإن مع العسر يسرا؟ إن مع العسر يسرا، ما وجه الرابط؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا؟ إيش وجه الرابط بالفاء؟ عليه وسلم. أحسنت، هذا هو الرابط، أن الذي قدر أن يشق صدرك ويخرج قلبك ويغسله ثم يرده كما كان ورفع عنك الأحمال والعسر الديني، فإنه قادر أن يرفع عنك العسر الدنيوي، فإن مع العسر أي الشدة يسرا سهولة، إن مع العسر يسرا. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يغلب عسر يسرين، وهو قول لبعض الصحابة. القاعدة في اللغة العربية أن الكلمة إذا ذكرت في جملة مرتين معرفة ومعرفة فالثانية هي الأولى. لما تقول جاء زيد زيد، فزيد الثاني هو الأول. أما إذا نكرت فالثانية غير الأول، جاء رجل رجل، يعني رجل ورجل، ها رجل ورجل. فلما قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لن يغلب عسر يسرين. قال المصنف: والنبي صلى الله عليه وسلم قاسى من الكفار شدة ثم حصل له اليسر بنصره عليهم. لما أنزل الله هذه الآية عليه تيقن من اليسر، جاءه خباب ابن الأرت رضي الله عنه، وقد وضعوا السيخ الحار على النار ثم أحرقوا جسده بذلك على ظهره، كشف عن ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ عسر عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار أو ينشر بالمنشار ما يصده ذلك عن دينه شيئا. وهذا فيه دلالة أن الأديان السابقة ما كان فيها لأحد أن يتلفظ بالكفر ليتخلص من العذاب، على قول بعض شراح الحديث. وقيل إن ذلك كان من باب عزائمهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه هذه السورة قال: اصبروا والذي نفسي بيده ليسيرن الراكب. هو الآن في مكة وأصحابه معذبون، وهو عليه الصلاة والسلام عسير عليه، الأمر مشدود عليه. والله ليسيرن الراكب من بصرة من بلاد الشام إلى مكة لا يخاف إلا الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا فرغت أي من الصلاة فانصب، أي اتعب في الدعاء، وإلى ربك فارغب أي تضرع. وقال غيره: فإذا فرغت أي من عبادة فانصب إلى عبادة أخرى، لا تترك فراغا، فإن الفراغ فراغ يضيع عليك العمر أو يشغلك بأمر غمر. وإلى ربك فارغب أي تضرع. تضمنت هذه السورة العظيمة أسباب انشراحة الصدر، تريدون أن نعدها؟ طيب. وهي منقسمة إلى قسمين: اعتقادي وعملي. الأول: اعتقاد أن انشراحة الصدور بيد الكريم الغفور فيطلب منه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل هؤلاء الطلاب وزراء في العلم يا رب العالمين. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو بانشراح الصدر وبثبات القلب. إذن الأمر الأول اعتقاد أن انشراحة الصدر بأمر الله، فلا تلتفت إلى غيره، لا إلى ساحر ولا كاهن ولا إلى سياحة ولا إلى أي شيء آخر. الأمر الثاني وهو أمر عملي قولي، عملي إيش؟ قولي، وهو ذكر الله جل وعلا، عفوا قبل ذلك توبة إلى الله جل وعلا من الذنوب والمعاصي والتقصير. كلما أحسست بضيق الصدر اجلس استغفر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. ما الذي أثقلك؟ ما الذي أتعبك؟ ما الذي أتى بالضنك إلى قلبك؟ ما هو إلا ذنوبك، فاغتسل من أدرانها بالتوبة والأوبة إلى الله جل وعلا. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه في المجلس الواحد يستغفر الله كم مرة؟ نعم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. تأمل هذا الشيء العظيم، يعد أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. كم صار؟ 10. فيعقد الصحابة كيف عرفوا؟ عد، كان بعضهم يعد استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. أو تقول ربي اغفر لي وتب علي كما هو دعاء الأنبياء. لكن في نظر القاصر أنه إذا كنت في توبة فاجمع بين الأذكار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار. الثالث ذكر الله جل وعلا، الثالث ذكر الله جل وعلا. كيف يعرف الإنسان أن الله تاب عليه؟ سؤال مهم. تعرف ذلك بأمرين مهمين: أحدهما أن تحس براحة نفس وطمأنينة قلب وانشراحة صدر بعد توبتك، والثاني أن تجد نفسك منشغلا بذكر مولاك ومقبلا على طاعة سيدك وخالقك جل في علاه. مستفاد من الآية، من السورة. إذن السبب الثالث من أسباب انشراح الصدر ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله حتى لو عندك أموال وعيال إذا أردت عن ذكر الله ما تعيش في سعادة. أولادك يكونون وبال عليك، مالك يكون وبال عليك. كم من رجل غني قتله ذووه لأجل ماله، صار المال وبال. ولذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الأمر الرابع وهو أيضا اعتقادي، النظر إلى القدر بتفاؤل ويسر وتذكر أن الذي قدر هو أرحم الراحم، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هي مقادير الله، قدر العسر قبله يسر وبعده يسر. كم عمرك الآن؟ تأمل في نفسك، كم من الأمور العسيرة مرت عليك؟ 100، فلنفترض أنها 100. أما الأمور اليسيرة التي كنت فيها فهي طول عمرك. طيب وبعدين؟ 40 سنة وانت في صحة، ثم بريت بمرض. تأمل: يسر ثم عسر، ثم بعده إما عافية وهو يسر، وإما أن يكون عندك أسباب انشراحة الصدر فتصبر على القضاء والقدر فيقبض الله روحك فتنتقل إلى يسر أيضا. كم وأنت تعيش في الدنيا ما كنت تبالي بالمال، صغير، وبعدين لما كبرت أمورك يسيرة سهلة، فإذا تعسرت يوما فكم أنت ذا يساري. كم من حولك من أهلك وأقاربك هم أحبابك، فإذا تحول أحدهم من الأقارب إلى العقارب فتذكر أن بعد ذلك يسرا يأتي به الله جل وعلا. لكن لابد أن تلتزم الأمر الشرعي. صدقوني، إن اعتقاد أن القدر، أن في تقدير الله إن كان عسر، يتأمل الإنسان إلى ما قبله يسر وبعده يسر، يحس بانشراحة الصدر. بس، أو تغير نظرتك إلى القدر. انظر إلى القدر نظرة عبد لا يعارض مولاه. أنا أسأل اللي عنده سواق، يقول له روح جيب لتر حليب واحد، يقول له ليش؟ يقول له روح جيب 20 كيس خبز، يقول له ليش؟ عمره ما يعترض. ليش؟ يقول أرباب يعرف، صح ولا لا؟ يا سبحان الله، السائق الذي يعمل عندك أعقل منك في تعاملك مع الله؟ هو يتعامل معك بعقل، يقول أنت صاحب الشأن، صاحب المؤسسة، صاحب البيت، أنت أدرى. والله لو تقول له روح جيب 20 كرتون حفاضة ما راح يقول لك ليش. عجب، تقول له روح جيب 10 ذبائح ما يقول لك ليش. فلما أنت تعترض على الله؟ بس لأنك أنت الآن ما تشاهد مولاك وهو يأمرك، ألا ترى أنه يراك وإن كنت لا ترى؟ لو نغير نظرتنا إلى القدر، ما هو القدر؟ القدر أمر الله، تقدير الله، إما خير فتحمد الله، إما ذنب فتتوب، وإما بلاء فترضى وتصبر. بس ماذا يعني؟ ما في جيبك فلوس، كم من الأعوام وأنت عمرك ما خلى جيبك من الدراهم والدنانير؟ طيب ماذا يعني إذا مر بك يوم يومين شهر شهرين ثلاثة سنة سنتين بدون مال؟ إلجأ إلى الله. إذا من أسباب انشراحة الصدر النظرة الشرعية إلى القدر، النظرة إيش؟ شرعية إلى القدر. والله تأمل معي، يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن وما رؤي الكآبة في وجهه، صح ولا لا؟ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يضرب ويتهم ويسب ويشتم ويريدون قتله ويخرجونه ويطردونه، نظر إليهم نظرة شرعية، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبدون الله لا يشركون به شيئا. شيء عجب. الأمر السادس، خامس، الأمر الخامس من أسباب انشراحة الصدر إشغال الفراغ. إشغال الفراغ بشيء ينفع في الدنيا أو في الدين. الأمر السابع أو السادس، السادس، الأمر السادس إتعاب النفس في طاعة الله. إتعاب النفس في طاعة الله. والله إذا وفقك الله وصلت إلى مرحلة تحس فيها بلذة السجود مثلا، بلذة تلاوة القرآن مثلا، بلذة الدعاء مثلا، فأنت في نعمة لا تجد أحدا عليها من أهل الدنيا. وكنت أعرف رجلا رحمه الله كل 3 أيام يختم القرآن، عامي ليس بكثير علم، وكلما انتهى من القراءة ترى عليه أثر السعادة كأنه منذ السنين ما ختم القرآن، وهو قبل يومين ختم وهذا اليوم الثالث. وأعرف رجل، وهذه القصص كما قال أبو حنيفة جند الله، بعض الناس إذا ذكرت قصة قال أنت قصاص، القصص لها مواقع، الله ذكر لنا القصص، القصص التي فيها عظات وعبر. وكنت أعرف رجل إذا ذهب إلى مكة في اليوم الواحد يطوف ما يقارب 30 مرة. 30 × 7 يعني كم مرة؟ 210 أشواط. سبقته يوما، قال ادخل معي في مسابقة طواف، كنت شابا في ذاك الوقت، فقلت لأسبقن هذا الرجل المسن، وأنا فرحان لأول مرة والظاهر آخر مرة الله يرحمنا برحمته، طفت 12 مرة. جيت البيت في آخر الليل وأنا منهك وفرحان، قلت أكيد الشايب طاف 6 ولا، أنا أشوفه كل ما أجلس هو يطايف، يطوف، خلص صلي ركعتين يبدأ من جديد. فلما رجع قال لي ها محمد كم طفت؟ أو لا، قال لي ابن الشيخ، عندنا عيب يسمونه بالاسم، قال لي ها ابن الشيخ كم طفت؟ قلت والله يا عم كثير. قلت أنت كم طفت؟ قال والله أنا اليوم كان شوي عندي تعب ما قدرت أطوف واجد. استانى قلت له كم؟ قال 36 مرة. لا إله إلا الله يا أخي رجال والله. وأعرف امرأة تجد لذة في مناجاتها ومناداتها لربها، والله إني لا أتعجب منها. كيف ذلك؟ ذلك ينبغي الإنسان أن يشغل الفراغ وأن يتعب نفسه في خدمة مولاه. إيش تخدم ربك فيه؟ الله ما هو بحاجة إلى خدمتك، أنت بحاجة إلى أن تخدم نفسك. إنما المقصود بالخدمة هنا خدمة العبد لسيده بالرضا بالقضاء والتزام الأمر الشرعي. كم أمر ذكرنا؟ ستة. السابع وهما أمران، أحدهما قلبي والآخر عملي، فيصير المجموع على عدد آيات السور 8 أسباب. أن يكون القلب راغبا إلى الله، لا تعلق قلبك بالأمور الزائلة، علق قلبك بالأمر الدائم. يقول بعض السلف: إن المال ينبغي أن يكون في يديك كحاجتك إلى الكنيف. حنا الحين حط المال في صناديق، ها، مفاتيح وحراس، وحالتنا حالة. والسلف يقولون: اجعل المال في يدك كحاجتك إلى الكنيف. أنت مو كل مرة تروح الحمام تستانس هناك، ما حد يدخل الحمام ومستانس، يدخل الحمام وهو مزنوك، ومن نتن الريحة يود لو يخرج بأي لحظة. فهكذا ينبغي الإنسان، علق قلبك بالله يا أخي، وإلى ربك فارغب، وإلى ربك إيش فارغب. تعرفون الكنيف إيش؟ المرحاض. نعم، المرحاض والكنيف له 20 اسم في اللغة العربية، كما ذكر ذلك الحريري في مقاماته. وإلى ربك فارغب، أي قلبك يكون راغب فيما عند الله. هذا 7. 8: أن تكون أنت بجسدك راغب في الشرع علما وعملا، راغب في الشرع علما وعملا. هذا ما يسر الله جل وعلا في بيان هذه السورة العظيمة، وهي سورة لها معاني كثيرة، وإنما هذه إشارة إلى بعضها. نعم.